والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة تبين عظم علم ربنا سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أبد الآبدين، لا نقول إلى يوم القيامة فحسب، بل إلى أبد الآبدين. فالله سبحانه وتعالى لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهو يعلم ما كائن وما هو سيكون وما هو في كل نوع من أنواع العلم، ما هو كان، ما كان وما هو كائن وما سيكون بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. وحاصل كلام أهل التفسير قالوا: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله تعالى المحيط بكل شيء. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، يفهموها ويعلموا مراد الله ومقصوده، ماذا يريد من هذه الآية. فبكثرة القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى والتعمق فيها والنظر إلى معانيها، وعنده مفاتح الغيب، جمع مفتاح، لا يعلمها إلا هو، ما من شيء إلا والله يعلمه والناس لا تعلم. الدجالون والعرافون نهى رسول الله نهيا عظيما زاجرا كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، فأمر في غاية الشدة. والناس نسأل الله السلام والعافية، من يضيع منه مالا أو يحدث له شيء يذهب إلى العرافين وإلى هذه المسألة الملعونة ما يسمونها بالبشعة. أمر، وهناك بيوت خربت لأنهم يعتقدون في هذا الرجل الضال المجرم الذي يضحك على الناس ويأكل ويأخذ أموالهم بالباطل، فيذهبون ويصدقونه وتحدث الفتن في البيوت، تطلق المرأة وتنفصل الأولاد ومصيبة. والنبي قال: من ذهب إلى، مجرد الذهاب، من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب لا يعلمه إلا الله. قد يوجد من هؤلاء المجرمين من معه جني، وهذا من الكفر والشرك بالله، يستعين به ليدخله النار، فيأخذ الجن كلمة يسمع، والجن كانوا من الأرض إلى السماء الدنيا، يسمع الجن قبل بعثة رسول الله يسمعون بعض الكلمات من السماء الدنيا من الملائكة، فالجن في لحظة: أنت هنا في مصر وأخوك وأهلك في أسوان، فيسمع الكلمة ويقرها في أذن هذا العراف. وهذا أمر ليس بغيبي، هو يأتي ويأتي بشيء موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم بعض الأمور، مثل الشيطان تمثل في غزوة بدر، قبيل غزوة بدر، في رجل من أهل قريش، وتكلم معهم أنه سيأتي معهم ويكون لهم عونا، وتمثل في صورة رجل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالمسألة هنا الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا نبي ولا ملك ولا ملك الملائكة جبريل عليه السلام الروح الأمين. فالقضية الغيب لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تنتظم أمورنا على منهج أهل السنة والجماعة، على مثل لا إله إلا الله، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. القضية لابد أن تنضبط من الناحية العقدية. ملايين، مئات الملايين في شتى أنحاء المعمورة، هذا الأمر عندهم أصبح عقيدة. حتى تأتي امرأة فاجرة وفاسقة ومبتدعة وتظهر على العشرات من الملايين وتمسك شوية كوتشينة وتقول هيحصل وهيحصل وهيحصل، إن لله وإن، مجرد شكلها لا لبس خمار ولا لبس أي حاجة وبمكياج وبتتكلم وتعمل كده، وعرفت اللي ربنا عرفت حاجات ربنا معرفهاش إلا هو، حاجة غريبة ورب الكعبة. ثم بعد ذلك يأخذ منها هذا الكلام. نسأل الله العفو والعافية. الكثير من حكام أوروبا لهم رجل عراف ويتنبأ لهم بما سيحدث، هذا كفر بواح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هؤلاء والملايين الذين يتبعونهم يقولون هناك أمور يعلمها الناس، والآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالخلل العقدي يؤدي إلى الخلل الدنيوي والديني والقلبي والفكري، كل هذا بلاء عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أهل العلم هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، إحاطة كلية وشمولية للغيوب التي لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى الأمور الغيبية التي يظهرها الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، كما حدث في نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بما سيحدث يوم القيامة وفي القبر وكذا وكذا وكذا وكذا، كله من علم الله ألقاه إلى رسوله محمد لينبه وينذر ويبلغ الناس. ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع سبحانه وتعالى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يصعب عليه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في إحاطته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في جبروته، عظيم في غالبيته، في قهره، عظيم في رحمته ولطفه، عظيم في حكمته سبحانه وتعالى، ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه من أذكار الركوع، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فانظر إلى هذا الحديث، سبحان التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، فاسمه القدوس، هو القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ففي الركوع في الصلاة سبحان ذي الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، سبحان ذي الملكوت والجبروت القهر والكبرياء والعظمة، كله لله سبحانه وتعالى، ينفرد به الرب سبحانه وتعالى. وهذا من أذكار الركوع، عظيم الملك والملكوت، المهيمن العزيز الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يتذوق الإنسان معنى الاسم ويفهمه ثم يتعبد الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل اسم تفهمه وتدعو وتتعبد إلى الله به هو قاهر غالب، فلن يغلب ويقهر إلا الله، لن يرزق إلا الله، فالرحمة من الله سبحانه وتعالى. وطلب من المؤمنين الصالحين أن يكون عندهم رحمة بينهم وبين الناس. الله سبحانه وتعالى الذي يتعبده خلقه بهذه الأسماء، ومنها علم العليم الخبير، فالله سبحانه وتعالى يطلع ومطلع من كل هذه الغيوب الحالية والسابقة والكائنة والماضية بعد إلى أبد الآبدين مما شاء من خلقه، وكثير منها طوي علمه عن الملائكة والمقربون. يسألونك عن الساعة، لا يعلمها إلا الله. حتى روح القدس جبريل عليه السلام والأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم ممن هم دونهم، قال الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول في آيات سورة الأعراف في آخرها: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فينزل الناس أولياء الله الصالحين وآل البيت بعد أن ماتوا ولا حول لهم ولا قوة، فينزلونهم منزلة أعلى من الاسم الذي انتسبوا به إليه، آل البيت، آل بيت رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أن يقول للناس إلى يوم القيامة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم يعتقد ملايين، مئات الملايين من الناس أن الصالحين يعلمون الغيب ويعطون الناس الرزق والشفاء والإنجاب، هذا مصيبة زرقة. لا إله إلا الله. رب العزة يقول لنبيه هو أفضل الخلق أجمعين، أفضل من الملائكة ومن العرش ومن الكرسي ومن جبريل، الروح الأمين. لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، لا نفعا ولا ضرا، ولا يعلم الغيب. هذا هو المعتقد. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله، المدد بالله، والغيث بالله. تجد الملايين سواء في طنطا سواء في مصر، والله وتالله وبالأكثر من 20 عام هنا في هذا المسجد، من 30 سنة في عزبة الهجان، من حوالي أكثر من 20 سنة، رجل كبير كان يصلي معك، رجل صنيعي في مكان يعني قرية، وكما يأتي الكثير من الناس في عزبة الهجانة ويعملون الأعمال الصناعية، فأقسم لي أنه ذهب في مكان به قبر، كان الناس الكبير والصغير والمرأة والرجل ظرف يحطوا فيه اللي هم عايزينه، لو عايزين رزق، عايزين إنجاب، عايزين يبقوا كويسين وربنا يشفيهم، مش ربنا بقى، يكتبوا الحاجة دي في ظرف ويرموها في القبر، في الضريح. لا إله إلا الله. مش ممكن ورب، مش ممكن، مش ممكن. لا إله، الأمر لا يستوي. ده إنسان لا يعقل، لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال، حديث البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى، ليه بقى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كان الرجل النبي أو الرجل الصالح يدفنوه ويجعلوا عليه على قبره مسجد. النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ودعا رسول الله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، أو لا تجعل قبري عيدا. يعني إيه عيدا؟ يعاد إليه كل مرة ويطوفون حوله ولا يطاف إلا حول البيت الحرام. البعض يقول يا عم الشيخ انت بتقول ايه، ده النبي نفسه القبر بتاعه في المسجد بتاعه وابو بكر وصديق. صح، لكن ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في احاديث، الحديث الاول ان النبي يدفن في المكان الذي مات فيه، فمات رسول الله على صدر عائشة فدفن في بيت عائشة. فلما كان عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، في كل من هؤلاء الخلفاء كانوا يوسعون المسجد لأن الناس تكثر في كل سنة، فكانوا يوسعون المسجد ثم يقولون إلا هذه الناحية، فيوسعون المسجد ولا يدخلون قبر رسول الله لأنه دعا هذا المسجد. ففي عهد الوليد بن عبد الملك كان يكره آل البيت، والنبي قبل أن يموت مع هذا الحديث يقول الله الله في أهل بيتي، وحب آل البيت من سنة رسول الله، آل البيت أمرنا بحبهم لأنهم من آل بيت رسول الله، ولكن لا نعلي الدرجة حتى يكون آل البيت أشد علما وقدرة من رسول الله الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. فدع أدخله الوليد بن عبد الملك، أدخله إلى المسجد، فكان عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون أمير المؤمنين، فبكى بكى لأن حاكم وأمر أن يدخل رغما عن الناس، فجعلوا بين القبر وبين المسجد حائط كبير. فالذي فعله الوليد بن عبد الملك لا ينفعنا ولا نرجع إليه، عندنا أحاديث رسول الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال تعالى ألا إن أولياء، الآية في سورة يونس من امبارح قلناها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله اللي هم مين؟ الآية نفسها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الأولياء مين؟ كل ولي لله عبد الله أطاعه ولم يعصه، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ولي يطيع الله، والملايين من الأولياء لا يعرفهم الناس. السر بينك وبين الله، هناك أناس أفضل منا لا يعلم الناس عنهم شيئا، ولكن بينهم وبين الله خير وعمار. فهؤلاء أولياء يخفون على الناس لا يعلمونهم. فالولاية عبادة الله على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو. فقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، إنك ميت وإنهم ميتون كما في سورة آل عمران، الكل سيموت. فبعد أن يموت رسول الله، الله موجود، هو الرازق الخالق الناصر المحيي المميت سبحانه وتعالى. فكيف يزعم البعض أن الميت الذي مات يستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ هذا الذي فعله الدولة الفاطمية من مئات القرون، من عشرات القرون، مئات السنين، دولة شيعية باطنية يكفرون بالله ورسوله، وسموا أنفسهم الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، تدليسا وكذبا على المسلمين. فنشروا هذه الأضرحة في كل مكان وزمان، وهدموا شريعة محمد وشريعة الله ورسوله. وهذه الآية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو الذي ينبغي، نسأل الله السلام والعافية. لابد أن نعلم هذا الدين، ومن جهل شيئا كرهه، ولو استطاع أن يضرب من يتكلم معه أن يسبه ويشتمه لفعل، لأنه تربى على أمور ليست بصحيحة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لذلك قال رسول الله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني إيه لا تطروني؟ لا تبالغوا في مدح، فقال: قولوا إنما أنا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية أعظم. سبحان الذي أسرى بعبده، هو عبد ونحن عباد، ولكن رسول الله أفضل الخلق أجمعين وأفضل المرسلين وأفضل الرسل كلها وأفضل الخمسة أولي العزم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تمام؟ فالقضية حتى في الرسل منهم من هو مفضل ومنهم من تحت التفضيل درجة درجة، ولكن في النهاية كلهم عبيد لله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل قرية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، يهوى شيئا، خلاص ملوش دعوة بالقرآن ولا بالسنة، ده أنا عارفه وحبه وبهواه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. تاخد بالك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا يعبد إلا الله، ولا يطلب العون إلا من الله، والمدد من الله، والاستغاثة من الله، والتوفيق من الله، والرزق من الله، والولادة من الله، والإنجاب من كل شيء. أنت تجعل إنسانا مخلوقا يفعل ما يفعله الله، سبحان ربي العظيم. وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في البراري والقرى والأمصار والصحاري والجبال وحبات الحصى والرمال والحيوانات والحشرات والحيتان والأسماك والنملة والطير وقطرات المياه في الأنهار والبحار والآبار وفي التراب، ذرات التراب والرمل. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وروى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا الحديث يبين لك أن الله قدر مقادير الخلائق، كل الخلائق، الجن والإنس والحيوانات والحشرات وكل حاجة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي رواية في البخاري: كان الله ولم يكن شيء معه. وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا هواء ولا ماء ولا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. ثم خلق القلم فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو المعتقد الصحيح. لماذا أول ما تكلم رسول الله ونزل في في أسواق قريش يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا هو الاعتقاد الأصلي قبل أن يتكلم الله في الصلاة والزكاة والصوم والحج. وحدانية الله هو الذي يقدر على كل شيء، لا يطلب إلا من الله. احنا بنقراها في كل ركعة سواء في السنة ولا في الفرض: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قال إياك نعبد قبل إياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فإن عبدناه استعنا به فاستجاب لطلبنا، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ابتداء فليعبدوا رب هذا البيت اللي هو البيت الحرام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العبادة الأول ثم الرزق والإطعام والاستقرار الأمني والنفسي وكل شيء. صلاح المعتقد حتى طلبة العلم الذين يطلبون العلم الشرعي لا يستقيم لهم أن يطلبوا علما شرعيا وهناك خلل عقدي في عقيدتهم ومعتقدهم. صلاح المعتقد يؤدي إلى صلاح العلم، فإن كنت مبتدعا ستعلم وعلمك لن يستفاد منه ولن تستفيد أنت ابتداء منه لأنك ليس على الجادة. وما تسقط من ورقة، فانظر إلى هذه الآية، أيام الخريف وفي الشتاء كم ورقة تسقط. لو أنت عندك في بلدك في بيتك شجرة، مش هتعد الشجر كم واحدة. هذا في كل الدنيا. لا إله إلا الله. وما تسقط من ورقة من الأشجار في البر والبحر والبلدان والصحراء القفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق من كل أصنافها وأنواعها يعلمها الله، ولا رطب ولا يابس. وهذا عموم بعد خصوص، بينه سبحانه للدلالة على الإحاطة الكلية والشمولية العامة إلا في كتاب مبين. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل ورقة كل حبة كل ذرة رمل أو تراب أو نقطة ماء كل هذا يعلمه الله ومدون. وما قدر الله حق قدره، فمهما أوتينا من علم والله وتالله وبالله لا نعلم قدر الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم، فكلما علموا ربهم اطمأنوا واستقروا وفهموا قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة على كل شيء. إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ المذكور في حديث مسلم السابق، فقد حواها هذا اللوح بإذن من الله سبحانه وتعالى للقلم، فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى القلم قال لربه: ما أكتب يا ربي. وبعض هذا المذكور يبهر العقول. كثير من فطاحلة علماء أوروبا وأمريكا وفرنسا وهؤلاء كانوا لا غير مسلمين، فلما من الله عليهم وفهموا بعض آيات القرآن وحدوا الله وآمنوا وماتوا على الإسلام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الأمور تبهر العقول السليمة وتذهل أفئدة النبلاء والعلماء والفقهاء والعباقرة الأفذاذ سبحانه وتعالى. فإن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. لذلك لما قال إبراهيم رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، مجرد التجلي. فإن دك الجبل حبوب من الرمال وأغشي على موسى عليه السلام. فرب العزة جل وعلا لا يستطيع خلق من مخلوقاته أن يرى نور ربهم سبحانه وتعالى، لا جبريل ولا الملائكة ولا رسول الله ولا إبراهيم خليل الرحمن، رآه بقلبه. لما قالت عائشة رواه مسلم هل رأيت ربك يا رسول الله، قال نور أنى أراه، كيف أراه، نور أنى أراه، حديث مسلم، سبحات وجهه النور يؤدي إلى فناء الأمة. فرسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه إلا بقلبه، فقال نور أنى أراه. فسبحانه وتعالى صفاته حتى وجهه الكريم سبحانه وتعالى لا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة لعظم صفاته سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فتعالى الله الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط الفعال لما يريد، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لذلك عظمة الله سبحانه وتعالى ننزل هذا على ما يكون لنا من العبادات الآذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع تكبيرات في الأول وفي الآخر، الله أكبر الله أكبر ست تكبيرات. ما معنى هذا؟ الله أكبر، الله أعظم، الله قدير، ينادى إليك لتصل إلى المسجد، فكل شيء ضئيل لعظم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه الصلاة هي الفلاح والنجاة والخلاص في الدنيا والآخرة. الله أكبر، اتقوا الله أيما كان، اترك ما بيدك من العمل واذهب إلى الصلاة. الله أكبر، الله أعظم، الله قدير، الله عظيم. ولكن الناس سبحانه وتعالى صم بكم عمي، فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون، فهم لا يهتدون. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته يفهموا. هذا القرآن أنزل ليعمل به، لندخل به الجنة، فإن تركناه فنسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.